أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة نعم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت في الحج والعمرة أول ما يقدم ساعة ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. عندنا أحسن يسعى يمشي يصلي، هذه سياقها أنسب. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. على كل حال الطواف بالبيت بالنسبة للحاج واجب إلا أنه خفف عن المرأة الحائضة، أما في العمرة فليس بواجب، هذا يعني هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه ليس بواجب، بل إن بعض أهل العلم حكاه إجماعا أنه يعني ليس بواجب، ولا فيه قول متأخر لبعض الشافعية وبعض الأحناف واختاره ابن حزم إلى أنه واجب، لأن ما كان يعني يصنع في عمرتك ما يصنع أنت صانع في حجتك، هذا بهذا صورة الاستدلال هذا هم يستدلون به، والاستدلال به محل نظر، لأن قلنا أمس نحن إن أصنع يصنع يعني أترك ليس أفعل، ولكن يحتجون أيضا بدخلت العمرة في الحج، وهذا الاستدلال فيه إجمال يعني يحتاج إلى نوع بيان، فالصحيح من يعني من هذا أنه لا يلزم المعتمر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل طوافه بالبيت طواف الوداع ليس في عمره وإنما في حجته. نعم. وبعض الناس يذكر حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألزم المعتمر كذلك بهذا، وهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الترمذي استغربه رحمه الله، لا حسنه ولا صححه. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد حاضت فما بعدما أفاضت؟ قال فلا إذن. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وذكر نحوه. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية رضي الله عنها حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها حيضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا؟ فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال فلتنفر إذا. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بن حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا. قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدم فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا يعني ليلة المزدلفة هي تستنكر هذا كأن حصل فيه كلام يعني ترد على بعض الناس الذين يقولون إن الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت طواف الوداع. قالت هي فلما يقدم الناس نساءهم يعني ليلة المزدلفة حتى يطوفوا من الليل، ما له فائدة إذن؟ هذا فائدتها أنه لو أردت أن تذهب هذه المرأة الحائضة حاضت يعني بعد ذلك صار لها فائدة راحت، ولا بقيت على خلاف شديد بين العلماء ما تصنع الحائض، ولا سيما إذا كانت الرفقة، الرفقة يعني سيسافرون مثل حجز الطائرات الآن. فقالت عائشة فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم يعني هذا التقديم. نعم. قالت فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم، ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض. صحيح. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إما لا فسل فلانة لأم سليم. نعم. إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت يضحك وقال وما أراك إلا قد صدقت. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها ابن عباس كان صغير السن لكن سبحان الله مليئ علما رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. وهذا من حسن الفقه لأنه رخصة، صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهن دام فيه رخصة الحمد لله. هذا أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه كان يعني سئل عن الرجل يريد أن في البرد يمسح على الخفين ورجله خالية وهو متطهر، فقال يلبس الخفين وهو طاهر ثم بعد ذلك يقضي حاجته، أجلكم الله، يقضي حاجته ويمسح الخفين. هذا من حسن الفقه لأنها رخصة من الله تبارك وتعالى له. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقال ما له؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله تعالى عندك هنا لا ينفرن أحد زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. نعم أخبرنا سعيد. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. النون مع القاف والنون مع الكاف هذه قريبة من الإظهار، بعض الناس يقول ومن قتله منكم وهذا نطق العجم، أما العرب ما يعرفون هذا. الآية ومن قتله منكم هكذا، هذا هو طريقة نطق الإخفاء عند القاف والكاف. في بيت النبي نحفظك بيتين بس، بيت الأول يعني أمسك لأن الثاني يعلم بالمفهوم، وقارب الإظهار عند أولي كم قرى للكاف والقاف، والإدغام دوما تل وطي، والبيت الثاني ما تحتاجه لأنك تعرف ببقية حروف الإخفاء، أليس كذلك؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال قلت له من قتله خطأ يغرم؟ قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن. هذا المشهور مذهب الشافعي وأحمد، الشافعي أوردها لأجل هذا أنه أن المتعمد في إتلاف الصيد المتعمد والناسي سواء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في المتعمد كما قال الله من قتله منكم متعمدا، فنص الله على المتعمد، مفهومه أن غير المتعمد لا يلزمه، يشبه أن يكون هذا أقوى والله أعلم، ولا فيه خلاف طويل بين المفسرين وبين السلف في تفسير الآية هل هو المتعمد على ظاهره وإلا ذكر المتعمد على الأغلب والمخطئ، لكن قياس الفقه أنه لا يلزم المخطئ. وأما الشافعي رحمه الله وأحمد فيرون أن هذا قيمة متلف، قيمة متلف لو تخرب شيء ما يلزمك، لو صدمت لك واحد في السيارة، صدمت لك سيارة واحد ولا أتلفت بابه ولا قال لك هات الضمان يحكم لك القاضي بالضمان؟ كل القضاة في العالم يحكمون لك بالضمان، يحكمون لهذا المتلف، يلزمونك يغرمونك يا شيخ. الشافعي يقول نعم يلزم، هذا ضمان متلف ما فيه شيء يتلف ما له ضمان. واحد يقول يمسك واحد ويصقع سيارته لين تخرب نصها، يقول أنا مخطئ الله يعفو عن المخطئ، لا في شيء اسمه ضمان. إلا أن من يرى خلاف هذا القول يقول إن هذا في حق الله، والضمانات في حق الله تختلف عن ضمانات في حق المخلوقين، والمسألة فيها يعني القوة، الخلاف فيه قوي في هذا. نعم. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ. يغرمون أحسن من يغرمون، يغرم يعني يغرمهم غيرهم في الخطأ. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه يعني لإحرامه ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد حل وليست له، فقد أحل يعني أحل بنفسه الضمان وليست له رخصة، هذا معنى أحل وليست له رخصة. نعم. فقد أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم. نعم. قال أخبرنا كلها الآثار ذي أوردها الشافعي احتجاجا لقوله أن المتعمد والمخطئ سواء. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من هي أنا عندي ضبطها بعد مثل ولا هي جزاء مثلي، يعني هذه الشافعي رحمه الله كان يقرأ قراءة ابن كثير لأنه قرأ أظنه على ابن قسطنطين على البزي عن ابن كثير، كان يقرأ قراءة ابن كثير اللي هي قراءة أهل مكة، قراءة أهل مكة فجزاء مثلي ما قتل من النعم، ولا قراءة الجمهور فجزاء مثل ما قتل. نعم. صلى الله عليكم. قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت، كفارة ذلك عند البيت. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء، وعن عمرو بن دينار يعني هنا قال من أجل أنه أصاب في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت، يعني قصده يوزع على فقراء الحرم. طيب. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء، وعن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو له أيه شاء. قال ابن جريج إلا قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي هذا طبعا على اختيار ابن جريج، ولا التخيير فيها قول ابن عباس رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، ابن عباس روي عن هذا وروي عن هذا كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. قال ابن جريج إلا قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول، يعني أنه يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني هذا قول الشافعي رحمه الله، وأيضا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. أما مالك من أفراده عن الأئمة الثلاثة أن هذا راجع إلى الإمام، أن هذا الأمر راجع للإمام، وقول مالك قول قوي، وهو أحد الروايتين عن ابن عباس، لأن هذا الإنسان لما خرج في الحرابة على الناس يقطع الطريق ويقتل ويسرق وينتهك الحرمات كان مرجعه إلى الناس، والذي يمثل الناس هو الخليفة أو الإمام، هو الذي نائب عن الناس في استيفاء حقوقهم. فقول مالك رحمه الله أقوى في هذا. وعلى كل حال يعني أصحاب ابن عباس أنفسهم مختلفين كما اختلف قول ابن عباس. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وذكر مثل ذلك. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين. قال أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر مثله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع كبش. الضبع على قول الشافعي يؤكل، وهذا هو أيضا المشهور من المذهب عند أحمد، عندنا في المذهب أيضا الضبع. ولذلك قال ابن عباس في الضبع كبش. نعم، وعلى كل حال هو في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع يؤكل، قال نعم. نعم، أظنه نعم هذا هو أتى به الآن، سيأتي به بعد حديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا يريد وقد ضبعا صي أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم. فقلت أتؤكل؟ قال فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قضى في الغزال بعنز. قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنهما قضى في الأرنب بعناق، وأن عمر العناق هي الصغيرة من يعني المعز اللي لها يمكن أقل من سنة، قريب من سنة. نعم، وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة. اليربوع اللي هو الجربوع، وقوله بجفرة يعني هي من المعز الذي لها 4 أشهر. نعم، قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا مخارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففر ظهره. ففزر ظهره، ففزر يعني كسر ظهره. صلى الله عليكم. قال يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر احكم يا أربد فيه، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد أرى فيه جديا قد جم. الجدي هو من أولاد المعز اللي يعني له يعني حدود السنة تقريبا. نعم، قال أرى فيه جدي قد جمع الماء والشجر. فقال يعني إنه صار قوي وصار يرعى بنفسه، هذا معنى قوله قد جمع الماء والشجر. فقال عمر فذلك فيه. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن يعني قاتل الصيد يجوز أن يكون أحد الحكمين. كيف يكون يحكم على نفسه؟ الشافعي استدل بهذا، قال نعم يجوز إذا كان واحد من، لأن الله تبارك وتعالى قال يحكم به ذوى عادل، وما يسمى، ما قال إن هذا يستثنى منه كذا ولا ما يستثنى، إنما قال. وهذا شو استنباط الشافعي رحمه الله، لو أن الناس يدرسون الأم للشافعي ها كان أنفع لهم يا شيخ، حتى في الجامعات يا شيخ أنفع لهم، شوفون كيف الاستدلال الراقي ومعرفة كلام العرب وطريقة الاستنباط، كتاب تعليمي هو، بس يبي الواحد أن يعرفه يعني من علماء الشافعية العالمين بألفاظ الشافعي يدرسه وينفع الله عز وجل به، وطريقة الاستنباط والاستدلال بالأحاديث يعني منهج كامل في تفسير الآيات في تفسير الأحاديث، شيء عظيم رحمه الله. نعم، قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي خصفة عن طلحة بن أبي خاصفة عن نافع بن عبد الحارث أنه قال قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منا الرواح إلى المسجد، فألقى رداه على واقف في البيت فوقف عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتل. جت حية وتناولته. نعم، فانتهزته حية فقتلته. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن ينطقه بسلحه فأطر سلحه الذي يخرج منه يعني مثل غائط للإنسان نعم. فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا. من منزل كان فيه آمنا. نعم. فأطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف عندك أنت منزلة منزلة أي يمكن المنزلة اللي أنت قريت بعد أزيان لأنه قال إلى موقعة يعني ما يقول منزل موقع ولا يقول منزلة وموقعة هذا أحسن للسياق. نعم نضعها نسخة. نعم حسن الله إليكم. قال فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف ترى في عنز ثنية ثنية كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم الثني هو اللي جاوز سنتين. نعم نحكم بها على أمير المؤمنين. قال إني أرى ذلك. فأمر بها عمر. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ذلك فقال ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها. قال قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس يعني جاء إلى ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس نعم تذبح. قال فقال له ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها. نعم. قال ابن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة؟ قال نعم. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد ماهك أنا عندي وين الشيخ الحسن حنا قلنا له هو ماهك على كل حال لكن قد يكون فيه وجه آخر يعني إذا أحد معه التقريب ممتاز في الضبوط. نعم عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد رجل ولا رجل لا الرجل من جراد هي المجموعة الكبيرة اللي تأتي للزرع. الجراد ما يجي على واحد يجي مجموعات ضخمة كبيرة. هذا واحد يقول أتى الجراد على زرعي يوما فقلت له لا تشتغل يوما بإفسادي فقال منهم خطيب. قام واحد من الجراد وصار خطيب يرد على الشاعر هذا قال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي يعني هو يفسر الجراد وراه يأكل قال له هالجراد ذا يقول إن ابن قتيبة له في عيون الأخبار شيء من أخبار الجراد هذا رجل يقال العرب تقول رجل من جراد يعني أنه يعني كثير. نعم قال وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فمن لهما ونسي إحرامه. ما شاء الله هذا يدل على الجراد كبير هذا اللي رأاه كبير فمن لهما يعني شواها العرب ما يعرفون القلي القلي هذا بالزيت العرب ما تعرفه ما تعرف إلا الشوي القلي هذا ما في خير ما أقل خيره. نعم قال فمن لهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما. قال فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر ومن بذلك لعلك بذلك يا كعب فقال نعم. قال ابن حسين إن حمير تحب الجراد. قال ما جعلت في نفسك؟ قال درهمين. قال بخن درهمان خير من 100 جرادة اجعل ما جعلت في نفسك يعني يفعل ما قضيت به على نفسك. أمره أنه خلاص ينفذ على ما قضى هو درهمين ولا درهمين كثيرة جدا بالنسبة للجرادتين. نعم قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه. قال إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ونهى عنه إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه عندك إيش وهم محتبون يعني من الاحتباء جالسين في المسجد محتبين يعني إذا مر الجراد أخذوه. قال لا يعلمون ما يعرفون الحكم. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله إلا أنه قال منحنون. أنا عندك منحنون ها؟ أي يعني كأنهم منحنون يعني يصلون، وهم يصلون يأخذونه، يعني يشبه أن يكون منحنون هذا، والأولى محتبون يعني كأن المعنى هم في المسجد على كل حال. لكن هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله على أن الجراد من صيد البر، فعلى هذا تكون فيه يكون فيه الغرم والضمان. والمشهور عندنا من المذهب، وهذه مسائل لطيفة عندنا في مذهب أحمد، المذهب عندنا وفاقا للشافعي كما قال صاحب المنتهى، المنتهى الغالب هو الذي يرجح عند الاختلاف في مذهب أحمد، هو يعني وفاقا للجمهور أنه من صيد البر وفاقا للشافعي. وفي صاحب الإقناع يقول الرواية عن أحمد المشهور المذهب أنه من صيد البحر، شو اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. وإذا اختلف في مذهب أحمد يعني يغلب كثير من المتأخرين قول صاحب المنتهى، والمنتهى من أعظم كتب المذهب في مذهب أحمد، ومن أنفسها مليء بالفوائد وبتصوير المسائل وذكر الأمثلة والتفريعات، مليء جدا بها. نعم. ولا على كل حال مسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من صيد البر ولا من صيد البحر، هذه مسألة خلافية قديمة بين الصحابة والتابعين، في خلاف قديم بينهم يشبه والله أعلم أنه يكون من صيد البحر. نعم. قال الشافعي ومسلم أصوبهما ورواه الحفاظ عن ابن جريج منحنون. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يقول كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيها قبضة من طعام، وليأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله وليأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة، وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن الجراد إذا صيد، هذا تفريع على القول بها القول السابق أن فيه القيمة، وهذا هو المشهور من المذهب عند أحمد أيضا أن فيه القيمة. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يتصدق بتمرة، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه، يعني فعلى كل حال كأن ما نقل عن الصحابة يعني في هذا، سواء قلنا أنها يعني كما قال الشافعي فيه القيمة وإلا تمرة، أيضا التمرة قيمة، يعني التقدير بها قيمي، هذا التقدير بها فيش بين القولين ما بينهم يعني خلاف. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لا تبتغى. يعني الله عز وجل قال في القرآن يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سمى صيد القمل صيد مو صيد، الله سمى صيد، الصيد هو الصيد والحيوان البري المأكول، هذا هو الصيد. ها؟ نعم. وقال ومن كتاب البيوع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب البيوع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع على صاحبه بالخيار. نعم. كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم. في بالخيار عندكم يا شيخ؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا عن ابن جريج. أخبرنا عن ابن جريج. قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ويكون بيعهما عن خيار. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع. نعم. أنا عندي قال يوجب البيع، لا يوجب البيع أو يوجب البيع، بس يوجب دائما قلنا ها المبني المجهول لا يعدل إليه، يبنى المعلوم دائما أحسن أن يوجب البيع. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، يعني حلت البركة في بيعهما. نعم. وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي أنه قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلي أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيع أبي برزة فقال أبو برزة نعم سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله، يعني دعاء له بطول العمر، عمرك الله ممن أنت، عمرك الله كيف يختلفان، عمرك يعني دعاء له يعني بطول العمر، لأنه يعني أنصفه وخيره طيب خاطره، فقال عمرك الله ممن أنت، عمرك الله ممن أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني أو قال حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي أنا شككت وعمر يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول وأخذ الذهب يقلبها في يده. نعم. فقال عمر فقال والله عمر لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمن فلم أحفظ حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني. يعني هنا قال ثم قال الذهب بالذهب، هكذا الحديث رواه الناس عن مالك، عندنا هذا في الصحيحين مالك عن ابن شهاب ولا لا، هكذا يعني رواه على الصواب، لأنه قال في الرواية الأخرى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى كل حال في الحديث الآخر يعني قال التمر بالتمر والشعير بالشعير، ويحتمل والله أعلم أنه يكون كما روى سفيان اللي هو يعني سيأتينا الذهب بالورق يعني ربا إلا هاء وهاء، يعني فيكون من المصارفة، لأن القصة في المصارفة، قال أنه التمس صرفا بمئة دينار فالقصة واردة في المصارفة يحتمل، وإلا الذهب بالذهب هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب مو بالذهب بالورق قريبا، الذهب بالورق جائز بإجماع المسلمين ما في شيء، الذهب بالورق ما في شيء، فيشبه أن تكون الرواية المحفوظة على قصة الصرف إذا قلنا الذهب بالورق، أما إذا قلنا الذهب بالذهب فهذا على الربا، أنه إذا زاد أحد الذهبين على أحدهما كان من الربا. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معنى حديث مالك وقال حتى يأتي خازني من الغابة قال فحفظته لا شك فيه. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال أخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت قال وقال في الأجل إلى أجل معلوم. قال من أصدقه نعم قال أخبرنا سعيد بن سالم نعم قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا والورق في الورق نقدا. يعني أنه يجوز أن يسلم في شيء ويجعل الورق نقدا، وعلى هذا لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجيزه. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر. نعم. قال أخبرنا هذا بنو ظفر ناس من الأوس، هنا من أهل المدينة من الأوس، لكن هل يهودي هذا كان ساكن بينهم، كان حليفا لهم ساكن بينهم فنسب إليهم، ولهم ليس من أنفسهم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجر ليس عنده أصله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. قال عندك بالواو ها؟ ولا إلى الدياس ها؟ نعم. أي على كل حال الأندر اللي هو البيدر الذي يجمع فيه الطعام، يعني هذا يريد به أن السلف يعني لا يجوز حتى يكون الثمن معلوما. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. إذا عندك أحسن، عندنا لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، عندك لا تبيع الذهب بالذهب كذا. نعم. أي طيب نعم. قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. يعني نسخك ممتازة، حنا اللي عندنا نقص. نعم. ولا تبيع سن الله عليكم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشف بعضه على بعض ولا تبيع بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني النسيئة ولا أن ولا حتى في الفضل، الفضل ولا النسيئة، لا يزيد بعضها على بعض ولا أيضا تبيع شيئا منها يعني غائبا بناجز، حال بمؤخر. نعم. بعضها يا شيخ ها بعضها. نعم. ولا تشف نعم. بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل، لأن عدم الكيل يفضي إلى الجهالة، ولا شك أن من شروط البيع لا يكون في جهالة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. تقدم لنا أن ابن عباس المشهور عنه أنه ما فيه شيء، وسيأتي بالأثر هذا. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة أن ابن عباس عن ابن أذينة صلى الله عليكم. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت يا رسول الله إن لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل معناه. وذكره بمثل معناه نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن الثقة هو يحيى بن حسان نعم.